أعوذ بالله من التقري ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المسألة الثالثة، هل يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام؟ ومن شرط اختصاصه ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي في العقيدة على قول مشهور، وأن يخلف الميت مالا غير ذلك، فلو لم يخلف سواه لم يخص بشيء منه، ولو كان الأكبر أنثى لم تحبى وأعطي الأكبر من الذكور. المسألة الرابعة، لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا. لماذا؟ أحسنت، لأن الجد والجدة من الطبقة الثانية، وبما أن الأب من الطبقة الأولى فهو أقرب، الأقرب يمنع الأب. لكن يستحب أن يطعم سدس الأصل، استحباب، إذا زاد نصيبه عن ذلك، مثل أن يخلف أبويه وجدا وجدة لأب وجدا وجدة لأم، فللأم الثلث وتطعم نصف نصيبها جده وجدته بالسوية، أي استحباب. ولو كان واحدا كان السدوس له وللأب الثلثان، ويطعم جده وجدته سدس أصل التركة بالسوية. ولو كان واحدا كان السدوس له، ولو حصل لأحدهما السدوس من غير زيادة وحصل للآخر الزيادة استحب له الطعمة دون صاحب السدوس. فلو خلف أبوين وأخوة استحب للأب الطعمة دون الأم، ولو خلف أبوين وزوجا استحب للأم الطعمة دون الأب، ولا يطعم الجد للأب ولا الجدة له إلا مع وجوده، ولا الجد للأم ولا الجدة لها إلا مع وجودها. هذه بالنسبة إلى المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، الأخوة والأجداد. وإذا انفرد الأخ للأب والأم، انفرد الأخ للأب والأم فالمال له، فإن كان معه أخ أو أخوة فالمال بينهم بالسوية. ولو كان أنثى أو إناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهمون، يعني الذكر مثل حب الأنثى. ولو كان المنفرد أختا لهما كان لها النصف والباقي يرد عليها. ولو كان أختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان، والباقي يرد عليهما أو عليهن. ويقوم مقام جلالة الأب والأم مع عدمهم جلالة الأب، ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم جلالة الأب والأم، ولا يرث أخ ولا أخت من أب مع أحد من الأخوة للأب والأم لاجتماع السببين. فاجتماع السببين أقوى. ما كان خليف طبعا أقرب. اي نعم. ولو انفرد الواحد من ولد الأم كان له الثلث والباقي رد عليه ذكرا كان او انثى، وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا او اناثا او ذكرانا واناثا. نعم لنا نصيب له. بحسب الموجود يعني مر علينا انه تارة ممكن ان يكون الذكر مثل حد الانثى، تارة لا بالسوية وان كانوا اناث وذكور بحسب الفرض من المسألة. قال ولو كان الاخوة متفرقين كان لمن يتقرب بالام الثلث اذا كان واحدا، والثلث ان كانوا اكثر بينهم بالسوية، والثلثان لمن يتقرب بالاب والام، لان قلنا من يتقرب بالاب والام اقوى من يتقرب فقط بالام لاحدهم، واحدا كان اكثر، لكن لو كان انثى كان لها النصف بالتسمية والباقي بالرد. الباقي بالرد يعني تأخذ النصف الباقي يرد عليها لا تزدد واحدة، وإن كانت اثنتين فلهما ثلثان، فإن أبقت الفريضة فلهما الفاضل، وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد جلالة الأم بينهم بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهمون. والجد إذا انفرد فالمال له لأب كان أو لأم، وكذا الجدة. ولو كان جدا وجدة او هما لام وجدا وجدة او هما لاب كان لمن يتقرب منهم بالام الثلث بالسوية، ولمن تقرب بالاب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين. فلا فرض للجد ذكرا او انثى وان اجتمع مع الاخوة، ولا رد عليه إن كان لأم بل الباقي لجانب الأب من الأجدار عليكم السلام. كما أن النقص عليهم، وإذا اجتمع مع الأخوة للأم جد وجدة أو أحدهما من قبلها كان الجد كالأخ والجدة كالأخت. فالجد يكون كالأخ والجدة كالأخت، وكان الثلث بينهم بالسوية. ليش كان كالأخ والجدة كالأخت؟ يقول لأن الأجداد في مرتبة الأخوة، هذا لا في مرتبة واحدة، وكان الثلث بينهم بالسوية. وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب جد وجدة أو أحدهما كان الجد كالأخ من قبله والجدة كالأخت، ينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الأخوة اتفقت وصلتهم أو اختلفت. ما الفرق؟ ويأخذ من تقرب بالأم نصيبه المسمى من أصل التركة، وما يفضل فلكلالة الأب والأم. إيه؟ ومع عدمهم فلكلالة الأب، ويكون النقص داخلا على من تقرب بالأب والأم أو بالأب، كما في زوج مع واحد من كلالة الأم مع أخت للأب. مر عليكم على أن النقص يدخل على الزوج على الأب. وإن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم مع أخت لأب وأم، كان الفاضل للأخت خاصة. وإن كانت للأب فهل تخص بما فضل عن السهام؟ قيل نعم، لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة. ولما روي عن أبي جعفر عليه السلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأم، قال لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب، لأن متقرب من جهة الأب يكون أقوى من جهة الأم. وفي طريقها علي بن فضال، وفيه ضعف. علي بن فضال فيه ضعف، وقيل بل يرد على من تقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب أرباعا أو أخماسا بالتساوي في الدرجة، وهو أولى. مسائل ثلاث: الأولى، الجد وإن على يقاسم الأخوة، لأن في مرتبة واحدة، مع عدم الأدنى. مع عدم الأدنى يعني شنو؟ ها؟ مع عدم وجود الأدنى. مع عدم الأدنى يعني مع عدم وجود الجد الذي هو أقرب منه. مع عدم الأدنى، ولو اجتمعا مع الأخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد. يعني أي شاركهم الجد الأدنى وسقط الجد الأبعد، لأن الأدنى يطرد الأبعد مع اتحاد الصنف. يعني جدي، جد أبي أو جدي، فجدي أقرب من جد أبي، عارف شنو؟ فجدي يمنع جد أبي، لأن جدي أقرب يكون لي من جد أبي. الثانية، إذا ترك جد أبيه وجدته لأبيه، ترك جدا وجده وجده وجدته لأمه، وهم ترك من قبل الأم بعد جد وجده. نعم. ومثلهم للأم، وأيضا الأم هنا كان لأجدادها الثلث بينهم أربعا. كان لأجداد الأم كم؟ الثلث بينهم أربعا، يعني يقسموا على أربعة، فكل واحد يحصل شنو؟ هنا. ولأجداد الأب ثلثان بينهم أثلاثا، ف ثلث ذلك لجده وجدته لأبيه بينهما للذكر مثل حبل الأنثيين، والثلث الآخر لجده وجدته لأمه أثلاثا على ما ذكره الشيخ رحمه الله، فيكون أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين فتضرب أربعة في تسعة ثم تضرب المجتمع في ثلاثة فيكون 108، لأن جانب الآب نصيبهم اثنان، جانب الآب يقسم أثلاثا ثم كل ثلث أثلاثا فتكون تسعة، ونصيب جانب الأم واحد يقسم أربعة فيصير عندنا 108. الثالثة أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم، قال الميراث كله للأخ من الأم لأنه أقرب، وقال ابن شعبان له الثلث والباقي لابن الأخ للأب والأم لأنه يجمع السببين، وهو ضعيف لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت، لأنه كما قلنا لكم الأقرب يمنع الأبعد. خاتمة يأتي عليها الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.